السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصة النهاردة من تأليف محمود السقا اللي لا مريح ولا حاجة، ده متعب جدا ومثير للجدل دايما ودايما مدخلنا في مشاكل، فأنا قررت من النهاردة ما أقولش كاتب مريح دي تاني، أنا هقول الكاتب المتعب اللي مطلع عيني. القصة كبيرة ومحتاجة تركيز، افصلوا كل حاجة انتوا شغالين فيها دلوقتي وسمعتين صغيرين كده ويلا بينا نبدأ. أنا اسمي عز الدين، بشتغل كلينر، وهي باينة من اسمها التنظيف، تنظيف الجثث وإخفائها ودفنها في أماكن سرية، الشغل اللي كان مرتبط بضحايا القتل والجرائم اللي تمت في ظروف غامضة. وفي يوم كنت مكلف بمهمة جديدة. الشغل النهاردة مختلف شوية. مختلف؟ إزاي؟ عيلة مكونة من 4 أفراد، أب وأم واتنين إخوات ولاد، منهم اللي في سن الجواز ومنهم اللي في سن الدراسة. المهمة اللي كانت بداية تغيير كل حاجة في حياتي تقريبا، وده لأن الموضوع ما كانش عادي. أنا دايما ببقى عارف الجريمة تمت إزاي والضحايا حصل معاهم إيه، مش عن دراسة أكتر من إنها إحساس خبرة، لكن الموضوع تعدى المرحلة دي لأن العيلة تواصلت معايا، كلموني. أيوة، وهم ميتين. ما تسألنيش ده حصل ازاي، لاني لحد دلوقتي مش عارف. وبعدها عرفت ان الام كانت حامل في طفل، ولاجل الحظ الطفل كان لسه عايش، واللي بدوري غطيته ونقلته لأقرب مستشفى انا وزمايلي في الشغل هاني وعصام. هما كانوا فعلا زمايلي لكن بقوا اصدقائي بعد ما ورطتهم في أخطر خطوة خدتها في حياتي، إني أنتقم لمراتي وحبيبتي ياسمين. أنت قلت لي دي آخر مرة وخلاص، هتشتغل شغلانة تانية. لازم في ترتيبات وحاجات قديمة خلصها. اللي عرفت بعدها إن رئيسي في الشغل وأبويا الروحي اللي أخدني ورباني وعلمني تقريبا كل حاجة كان هو السبب في موتها، هو اللي أمر بقتلها، وكان لازم أعمل حاجة. أنت فاكر أنك هتخرج من هنا على رجليك؟ لا ما تخافش، ما أنا مش هخرج لوحدي، هنخرج كلنا سوا. ما سابليش حل تاني، كان يا إما حياتي وحياة صحابي اللي كانت هتنتهي بسببي، يا إما أخلص من حياته هو. وهتستفيد إيه؟ أنت هتقعدي نفسك في داهية، هيقتلوك من بعدي. لما تروح هناك لو حصل وقابلتها، مع اني عارف انها في مكان وانت في مكان تاني خالص، لكن لو حصل قل لها اني هشوفها قريب قريب قوي. تصبح على نار يا ابويا. كان دايما في بالي ان نهايته هتكون هي النهاية لكل شيء، لكني كنت غلطان. نهايته ما كانتش الا فتحة باب الجحيم اللي لازم نعدي من خلاله، وما ينفعش مهما عملنا إننا نهرب منه. أنا معاك يا عز، وأنا كمان معاك يا عز، معاك لحد الآخر أيا كان شكله إيه. كنت فاكر طول الوقت إني بعمل اللي وعدت بيه ياسمين، وإن كل حاجة هتتغير، لكن مع مرور الزمن ولحد ما وصلت للي أنا فيه دلوقتي عرفت أني كنت بعمل العكس تماما. أنا عارفة كل ده يا حبيبي، بس أنت بإيدك تختار. مينفعش تبقى شايف الصح قدامك وتعمل الغلط، مينفعش تشوف الحق وتقف مع الباطل، مينفعش تكون واقف على بركة دم وتشرب منها. بعد عمر كامل معشتوش باختياري، لما حصل واخترت ما كانش عشاني، كان عشانها، لكن كان غصب عني، كان غصب عني اني افضل واقف على بركة الدم ولسه بشرب منها. القدر هو كل شيء. عز، ممكن ادخل؟ قمت علشان افتح الباب ودخل هاني. ايه يا عم عز، هتفضل حابس نفسك في الاوضه كده؟ معلش هاني، انا قلت لك انت وعصام انا محتاج ابقى لوحدي شويه. احنا بقالنا 4 ايام على الحال ده. على العموم انا مش جاي لك علشان كده، انا جاي لك علشان اجيب لك الاكل ده. ودخل الاوضه، حط صينيه فيها اكل كتير على المكتب اللي في الاوضه. قلت له ايه كل ده؟ عصام ايده تتلف في حرير، هو اللي حضر الاكل ده. ده انا حتى قلت له طالما هو جامد قوي كده ما يشتغل طباخ ولا شيف، هياخد فلوس قد كده. ماشي يا عم هاني، بس انا مش جعان. لا جعان بقى مش جعان، مش هيحصل، الاكل ده مش هيرجع. وهتاكله يعني هتاكله؟ ده انت طول الايام دي ما اكلتش غير مره واحده او مرتين. ولا انت عايز تكسفني وتكسف عصام اللي واقف في المطبخ طول اليوم يحضر لك الاكل ده؟ اكيد لا يا هاني. عموما شكرا يا هاني، وفين عصام علشان اشكره؟ عصام بعد ما خلص شغل المطبخ راح يجهز نفسه علشان ينزل يجيب حاجات. ينزل فين؟ ينزل فين يا هاني؟ ينزل يجيب شوية حاجات للبيت، الأكل خلص والمية المعدنية وكمان بعدت هاني عن الباب علشان أعرف أخرج وأنا بنادي بعلو صوتي. عصام يا عصام! لقيت عصام بينادي من جوه أوضته وبيقول لي أيوة يا عز، ثواني جايلك. مرت ثواني فعلا ولقيت عصام خارج من الأوضة. أيوة أخيرا خرجت من الأوضة. قول لي بقى، عجبك الأكل ولا لأ؟ الأكل جميل، تسلم إيدك. المهم أنت بتلبس ورايح على فين؟ أنا وهاني لقينا البيت فاضي وناقصه كام حاجة، فقلت أنزل أشتريهم من السوبر ماركت. سوبر ماركت إيه؟ يا جماعة اصحوا معايا شوية كده، أنتوا مش مقدرين الخطورة اللي إحنا فيها؟ إحنا عملنا مصيبة. أنت عارف لو أي حد يعرفنا شافك إيه اللي ممكن يحصل؟ كلنا هنضيع. بالراحة كده يا عز وامسك العقل. هو أنت مش قلتلنا إن المكان ده أمان ومفيش حد يعرفه غيرك؟ أيوة أنا قلت، بس ده مش معناه إن أنا نخاطر. وما تنساش إن المكان الآمن هو البيت ده، مش برا ولا حواليه ولا أي مكان غيره. يا عصام يا هاني، إحنا لازم نخلي بالنا من بعض كويس قوي. ومين قال غير كده؟ بس قول لي إيه اللي يريحك يا عز وإحنا هنعمله. سيبوا أي حاجة دلوقتي ومحدش يخرج خالص. أنا شوية كده وهنزل، أنا على الأقل أنا فاكر المنطقة شوية وأعرف أخرج من هنا إزاي ومنين ومن غير ملفت الأنظار. شكرا على الأكل الجميل يا عصام. شكرا يا هاني. أنا داخل الأوضة أقعد شوية، محتاج أفكر هنعمل إيه. هتدخل الصومعة بتاعتك تاني؟ ماشي، مش هقدر أقولك حاجة طالما أنت مرتاح كده. بس ما تنساش لو احتجت حد فينا في أي حاجة شاور بس وإحنا في ظهرك. أنا عارف يا هاني، عارف. حطيت إيدي على كتفه وابتسمت له ورجعت علشان أدخل أوضتي تاني. سبت الأكل زي ما هو، ما لمستوش. الحقيقة ماليش نفس في أي حاجة. كل اللي بفكر فيه إزاي أخرج بينا أنا وصحابي من الورطة اللي اتحطينا فيها دي. ده غير المشاهد اللي كل شوية تعدي من قدام عيني، مشاهد بيني أنا ومحسن بيه، أبويا الروحي اللي قتلته بإيدي. والمصيبة مش كده وبس، سواء اللي كانوا شغالين عنده تحت إيده مش هيسكتوا على قتل كبيرهم، ولا اللي كان هو شغال تحتهم وأكبر منه برضه، عمرهم ما هيسكتوا على قتل راجل مهم جدا من رجالتهم. مش عارف اعمل ايه، الناس دي مش بتاع التفاهم، دول ما يعرفوش غير الدم. وما اقدرش ابدا باي شكل اني احاول افضحهم او اروح للشرطة، لان الشرطة عمرها ما هتقدر تحمينا منهم، ده لو صدقوا اي حاجة قلتها من الاساس. الناس اللي بنتكلم عليهم دول واصلين، واصلين قوي، ومفيش قوة اقدر استند عليها قصادهم. وفي عز ما انا التفكير واخدني ومش عارف اعمل ايه، ظهر فجأة قدام عيني مشهد كأنه بيتعرض على شاشة سينما كبيرة جوه دماغي، وانا شايف نفسي انا ومحسن بيه من 3 سنين تقريبا قاعدين في فيلا بعد تسليم صفقة سلاح كبيرة. كنا قاعدين أنا ومحسن بيه الله يرحمه وفؤاد بيه عسكر. بس الشغلانة المرة دي عالي العالي فؤاد بيه. لا فيها مخاطر ولا يحزنون، وانت بسم الله ما شاء الله مخلص كل حاجة. عيب عليك يا محسن، هي أول مرة ولا إيه؟ لا باشا، أول مرة إيه ولا آخر مرة. أنا أول ما جات للصفقة دي قلت مفيش غيرك يشيلها ويدخلنا بيها. هو إحنا شغالين مع أي حد؟ ده أنت الكل في الكل. دايما غالبني بكلامك يا محسن. لا عاش ولا كان اللي يغلبك يا باشا. يغلب مين؟ ده أنت في شغلانتنا دي الأهلي وإحنا جنبك الزمالك. ما عرفتناش بالوجه الجديد. مين؟ عز؟ عز ده ابني. ابنك؟ بس اللي أنا أعرفه إنك ما اتجوزتش. أتجوز إيه يا فؤاد بيه؟ فلا الله ولا فالك. أنا كده عايش مالك من غير صداع، وكفاية أن ربنا بعتلي الواد عز ده علشان أربيه وأسقيه كل حاجة في الشغلانة لحد ما كبر وبقى شحط زي ما أنت شايف. ده فؤاد بيه اللي حكيت لك عنه قاضي عز. الراجل ده في شغلانتنا هو الكل في الكل. غني عن التعريف. فرصة سعيدة يا فؤاد بيه. أنا اللي أسعد. قولي، أول مرة تحضر عملية تسليم؟ يا بيه أول مرة، بس مش هتكون آخر مرة إن شاء الله. أصلي بحاول معاه إنه يبقى موجود وفاهم كل حاجة. بقولك ده ابني وهو اللي هيشيل من بعدي، ولازم يبقى عارف ويشوف بنفسه. بيني وبينك هو من النوع اللي غاوي فقر، طلب مني إنه يشتغل حاجة بعيدة عن الخطر، فنزلته في التنظيف مع زمايله لحد ما يعقل كده ويعرف مصلحته فين ويبقى في ظهري في العمليات الكبيرة اللي زي دي. واحدة واحدة عليه يا محسن، انت عارف ان شغلانتنا مش سهلة. طبعا مش سهلة لا سهلة، بس لازم برضو يتودك يعرف الدنيا ماشية ازاي. وادي عز، لو حصل لي اي حاجة عمك فؤاد بيه اول حد تكلمه وتقوله. هيحميك ويسندك علشان تعرف تمسك الدنيا من بعدي. ربنا يديك طولة العمر يا ابويا. يا ابني شغلانتنا دي ما فيهاش عزيز، اي حد فينا ممكن يطير في اي وقت ولاي سبب. وفؤاد بيه مش محتاج توصية، زي ما قلت لك هو هنا الكل في الكل. احتاجت اي حاجة او حصل اي حاجة تروح له على طول. تمام فهمت. فؤاد بيه، ليا الشرف اني قابلتك النهاردة واتكلمت معاك. انا اللي سعيد بيكم جدا. ولقينا واحد من الحرس بتوع محسن بيه داخل علينا وبيستأذن، وأذن له فؤاد بيه انه يدخل، ونزل يقول حاجة في ودان محسن بيه اللي سمع وقال له يروح وخرج. ومحسن بيه أمن مكانه وأنا قمت معاه على طول. طب يا فؤاد بيه، الرجالة بلغوني إن البضاعة اتحملت وخرجت خلاص كده، وجودنا ما بقاش ليه لازمة. وليه مستعجلين؟ ما انت قاعد شوية، المكان مكانك. لا احنا كده 100 فل و10، والواحد عنده لمؤاخذة إحساس برضه، ما ينفعش نعطلك، أكيد عندك مشاغل تانية. نستأذن احنا، تأمرني بأي حاجة فؤاد بيه وفي ثواني تكون تحت رجلك. محسن بيه مد إيده علشان يسلم عليه فؤاد بيه وهو قاعد، واللي بدوري عملت زي ورحت سلمت عليه. وإيدي في إيده لقيته باصص في عيني وبيقول لي خلي بالك من محسن بيه عز، وزي ما قلت لك لو احتجت أي حاجة في أي وقت كلمني أو شرفني هنا. تمام يا فؤاد بيه، الشرف ليا إننا نتقابل تاني في أقرب فرصة. للدرجة دي مستني الفرصة اللي أنا أتاكل فيها؟ لا مش قصدي يا أبويا أنا. سلامة فؤاد بيه. مع السلامة. طول السكة وإحنا راجعين في العربية محسن بيه بيحكي لي عن فؤاد بيه، وقد إيه هو راجل تقيل ومهم في البلد والكل بيعمل له ألف حساب، وشغل السلاح ده مجرد فرع من فروع شغله وصفقاته. الراجل ده تقريبا بتاع كل حاجة، وليه سكك مش سكة واحدة في أي حاجة شمال، ولحد دلوقتي مفيش حد مسك عليه دليل واحد إنه متورط في أي شغل من ده. يعني الراجل في نظر الناس والسلطة والمجتمع رجل أعمال نظيف وشريف وعصامي وملوش غير في اليمين وبس. سهل إنك تكون حرامي أو مجرم أو حتى قاتل، لكن الصعب إنك تكون كل ده ومفيش حد يمسك عليك أي حاجة. أنا فهمت ليه المشهد ده ظهر قدامي وفي تفكيري. فؤاد بيه اللي يقدر يحللنا الموضوع ده ويسمع مني هو فؤاد بيه، لو عرفت أوصله وأكسبه ده اللي هيقدر فعلا يحمينا من أي حاجة. أخدت بعضي ونزلت من البيت، لابس لبس خافي وشي شوية علشان مش أي حد ياخد باله مني. وأنا بخرج من ممرات ومناطق ما فيهاش بيوت أو محلات علشان أوصل لأقرب محل من البيت واشتري الحاجات اللي هاني وعصام كانوا عايزينها. بس دلوقتي محسن بيه كان صاحب فؤاد بيه جدا، ازاي هقدر اقنعه اني قتلته؟ ازاي هيصدقني ومش هينتقم لواحد من اكبر رجالته؟ ده انا خطفته وقتلته ورميته في الصحراء زي الكلاب، ازاي هيثق فيا؟ رجعت البيت وانا مش قادر اوقف تفكير او حتى اوصل لحل. دخلت البيت رحب بيا هاني وهو بيسالني ايه امان؟ قلت له كله تمام ما تقلقش. عصام أخذ الحاجة مني علشان يدخلها المطبخ، وبعدها طلبت منهم هما الاتنين يقعدوا ويركزوا معايا في الكلام اللي هقوله. اسمعوا يا رجالة، أنا قررت أعمل حاجة هتكون مخاطرة كبيرة جدا، لكنها مخاطرة لازم أخدها، وده عشاننا كلنا. هتعمل إيه يا عز؟ فهمنا. هقابل شخصية مهمة وكبيرة جدا في البلد، هقول له كل اللي حصل، ويا يسمع مني ويصدقني وأكيد هيقدر يحمينا، يا إما إيه يا عز؟ يا إما مش هرجع ولا هتشوفوني تاني. أنت بتقول إيه؟ ما ترجعش فين؟ لا لا يا عز، أنت لازم تفهمنا، يعني إيه عايز تخاطر بحياتك وتقابل الراجل ده لوحدك؟ أنت مش لسه قايل من شوية إننا لازم ناخد بالنا من بعض يا عز؟ إزاي عايزنا نسيبك تروح وتخاطر بحياتك لوحدك؟ بالظبط كده، لازم نخلي بالنا من بعض، وجودكم مش هيقدر ينفعني بحاجة، بالعكس واحد يروح وما يرجعش أحسن من ثلاثة يروحوا وما يرجعوش لوحدهم. على الأقل أنتوا في أمان لو جرالي حاجة، وأكيد مش هجيب سيرتكم أو سيرة المكان اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. ومين الشخصية دي يا عز؟ مش مهم تعرفوه دلوقتي، كل ما تعرفوا أقل كل ما هيبقى أمان ليكم أكتر. المهم انه شخصية كبيرة ومهمة زي ما قلت لكم. اسمعوا مني هاني عصام، انتوا دلوقتي مش مجرد زمايلي في الشغل ولا اصحابي، انتوا بقيتوا اخواتي وعيلتي، وانا مستحيل اخاطر بحياتكم. اسمعوا كلامي وفهموني، تمام؟ تمام يا عز، اللي تشوفه، بس لو حسيت باي حاجة ممكن تحصل ارجوك تكلمنا وتقول لنا انت فين. حاضر يا هاني، ما تخافش عليا. خلي بالك من نفسك يا عز، احنا روحنا متعلقة بيك، ولو حاسس انك فعلا ممكن ما ترجعش بلاش منها خالص، وخليك معانا هنا لحد ما نشوف حل تاني. صدقني مفيش حل تاني يا عصام، ده الحل الوحيد اللي ممكن يخرجنا من اللي احنا فيه. بكرة الصبح اول ما يطلع النهار هتحرك على هناك، وزي ما قلت لكم محدش يخرج من البيت ولا يخاطر انه يتكشف. تمام يا عز، تصبح على خير يا عز، وانتم من أهله. وسبتهم ودخلت أنام، وما كانتش نومة، كانت معاناة بعد ساعات طويلة بفكر فيها إيه اللي ممكن يحصل بكرة. مخاوفي كانت مسيطرة عليا الحقيقة، لكن قصاد الأفكار دي كلها كان في صوت جوايا بيدعمني وبيزقني إني أروح وأعمل المقابلة دي، بيشجعني اني ما اخافش وانطلق في الموضوع. وفعلا اتشجعت وطارت الافكار السلبيه من دماغي لحد ما نمت، وصحيت بعد 3 ساعات نوم تقريبا. جهزت نفسي ولبست البدله السوداء اللي بحبها، واكدت على هاني وعصام الكلام اللي قلناه بالليل، وبعد دعوات منهم وتمنيات ان كل حاجه تمشي تمام خرجت وركبت العربيه وتحركت على عنوان الفيلا، فيلا فؤاد عسكر. وصلت العنوان الفيلا، وقفت بالعربية بعيد وأنا متردد جدا أنزل ولا منزلش، أصل أنا مش جاي ديزني لاند، أنا حاليا في موقف حياة أو موت. لكن نفس الصوت الوحيد اللي في تفكيري بيقول لي انزل روح وما تخافش، كأنه كان طوق النجاة بالنسبة لي في اللي أنا داخل عليه دلوقتي. جمعت شتات نفسي وتمالكت أعصابي على قد ما قدرت ونزلت من العربية. رحت على الباب ووقفني واحد طويل وعريض وحاطت سماعة في ودنه، وهو بيقول لي هي انت رايح فين؟ داخل قابل فؤاد بيه عسكر. عندك معاد؟ الحقيقة لا، مش معايا رقم تليفونه، علشان كده معرفتش اخد معاد. يبقى مش هقدر ادخلك، خد بعضك وامشي. امشي ايه؟ ادخل وقول لفؤاد بيه عز الدين مستنيك بره. انا معرفكش ولا عمري سمعت الاسم ده، ولو ما بعدتش عن الباب ومشيت دلوقتي هتصرف معاك تصرفات تانية. مع اني جاي مش على حق وفعلا مفيش معاد، ويمكن فؤاد بيه ما يكونش فاكرني اصلا، لكن ما قدرتش امسك نفسي وابتديت اعلي في صوتي عليه. دي مسألة حياة وموت، انت هنا فرد امن ووظيفتك انك تبلغ سيدك باللي يقولك عليه ضيوفه. ادخل بلغه. وانا مش هبلغ حد، ووظيفتي هنا اني احمي فؤاد بيه وممتلكاته، ولو ما مشيتش هعتبرك حرامي او نصاب، وبعد ما تاخد اللي فيه النصيب هتتسجن بتهمة التعدي على الممتلكات دي. امشي من هنا احسن لك. عليت صوتي عليه جامد وانا بقول له انت مش عارف انا مين، انا بقول لك ادخل دلوقتي حالا. اقول له اني. وفجأة ظهر واحد من وراه، واضح انه حارس برضه لكنه اعلى منه في الرتبة، لانه جاي بسرعة وبيقول للحارس التاني اللي بيكلمني انت بتعمل ايه يا بني ادم؟ ازاي تكلم ضيوف فؤاد بيه كده؟ انت مش عارف ده مين؟ ده عز بيه من رجالة محسن وفؤاد بيه. بصله الحارس التاني وبصلي وهو ساكت ومش عارف يقول ايه. احنا اسفين يا عز بيه، ثانية واحدة وهبلغ فؤاد بيه. ولقيته بيتكلم في السماعة بصوت واطي واللي سمعته منه بيقول ايوه هو يا فؤاد بيه، عز الدين دراع محسن بيه اليمين، واقف قدامي دلوقتي. اوامر سعادتك، لحظة واحدة ويكون عند حضرتك. ولقيته بيمد ايده وبيشاور لي اني ادخل، وهو بيقول لي اتفضل، فؤاد بيه في انتظار حضرتك في مكتبه. مشي جنبي لحد ما دخلنا الفيلا. الفيلا اللي حواليها حراس وافراد امن مترشقين في كل حته بره الفيلا. دخلنا وشفنا الفيلا من جوه اللي كانت تشبه للقصر الملكي، مش مجرد فيلا عاديه. فتح باب المكتب ودخل، ودخلت وراه. دخلت لقيته قاعد على مكتبه وحط السيجار اللي في ايده في الطفايه ومد ايده. رحت علشان امد ايدي واسلم عليه بسرعه وطلب مني اني اقعد. عز الدين اهلا بيك في بيتي ومكتبي المتواضع. اهلا بيك سعادتك، انا عز الدين اللي كنت. قطعني وقال لي غني عن التعريف، ما تقلقش انا ما بنساش حد. عز الدين الابن الروحي المحسن ودراعه اليمين في شغله. مظبوط سعادتك، واضح انك فاكرني كويس. شغلانتنا دي اللي ينسى فيها حاجه ممكن في اي لحظه ما يطلعش عليه نهار، لازم تبقى مركز وصاحي طول الوقت. انا عارف ده كويس، واسم سعادتك نار على العلم، وانا كنت جاي لك علشان اقولك ان محسن بيه. ماله مات؟ قصدي اتقتل. حضرتك اكيد عارف كل حاجه. مفيش حاجه بتحصل لاي حد من رجالتي الا لما اكون عارفها، لكن مش كل حاجه، في حاجات ممكن معرفهاش، لكن موضوعك مش من ضمن الحاجات دي. محسن بيه ابوك اللي رباك وعلمك كل حاجة اتقتل، وانت اللي قتلته. بقيت قاعد مش عارف اعمل ايه ولا اقول ايه، ما كنتش متوقع انه يواجهني مواجهة مباشرة جدا بالشكل ده. فضلت ساكت وهو كمان ساكت لحد ما اتحرك ومسك السيجار وقعد يشرب منه. ما قلتليش بقى قتلته ليه؟ سعادتك اكيد عارف، مش بتقول مفيش حاجة بتحصل لأي حد من رجالتك الا واكيد بتكون عارفها؟ ما انا قلتلك مش في كل الحالات، في حالتك دي انا اعرف انك قتلته ورميت جثته ودفنتها في الصحراء. السؤال بقى هنا، قتلته ليه؟ قتلته لاني عرفت انه بيتاجر في الاعضاء، اعضاء البشر. بس كده؟ وليه تقتله؟ كان ممكن تسيبه وتسيب الشغل خالص وما كانش هيمانع. لا لا لا لا، السبب مش مقنع، في حلول كتير كانت قدامك غير انك تقتله. كان مخبي عليا، انا طلبت منه اني اشتغل في حاجه بعيده عن المواجهه والمخاطره، لاني ما كنتش عايز ارجع لشغلانتي القديمه. لكن اني ابقى متورط في جرائم بشعة زي دي وانا معرفش. طول الكلام وهو باصص في عينيا بتركيز، ولقيته ابتسم ابتسامة خفيفة وهو بياخد نفس من السيجار وبيقول لي: عز، انا مش عايز اعرف تفاصيل، هات من الاخر وقول لي قتلته ليه. اعترف لي ان هو اللي قتل مراتي ياسمين اللي كانت حامل في ابني. هنا بقى نتكلم، اهو ده سبب مقنع. يعني انت قتلته علشان تاخد بطار مراتك مش كده؟ مش ده السبب الوحيد، لكن لا هو ده السبب، انما موضوع الاعضاء ده مش داخل دماغي. تمام سعادتك، اللي انت شايفه اكيد. طيب احنا دلوقتي هننسى الموضوع ده خالص. يعني ايه؟ يعني انا ما يهمنيش، من الاخر ما يشغلنيش. انت صحيح اذيتني لان فرقة محسن اللي مات وهو كان قائدهم اتفرقوا وما بقوش عارفين يعملوا ايه ويشتغلوا تحت ايد مين، لكن عرفت ألمهم تاني وعينت حد من رجالتي يمسكهم ويمشي شغلهم. لكن الحاجة اللي استفدت بيها من قتله ان محسن شاف نفسه قوي الفترة الاخيرة وبقى طماع، ده غير المصالح اللي كان بيعملها وبيطلعها من ورايا. تقدر تقول كبر وخرف، وعاجلا ام اجلا كان في حد هيخلص منه، على ايدك بقى او على ايد حد تاني مش مهم. لكن بصراحة انت فاجئتني، اخر واحد كان ممكن يجي في بالي ان هتبقى بايده هو انت، وعشان كده انا هشغلك معايا. وهشتغل ايه يا فؤاد بيه؟ وارجوك ما تقوليش ارجع لشغلانتي القديمة ولا امسك انا عصابة محسن بيه، لان ده مش هيحصل. لا ولا اي حاجة من دي، انت هتشتغل نفس شغلانتك التنظيف، والحقيقة انك جيت في الوقت المناسب قوي. في حد من رجالتنا اتقتل في بيته امبارح بالليل، واحنا عايزين نعرف اتقتل ليه. يعني حضرتك عايز تعرف مين اللي قتله مش كده؟ لا مش بالظبط، مش مهم مين اللي قتله، لان اكيد واحد من رجالة حد تقيل، اللي يعمل كده اكيد حد مش سهل وبيحاول يوصل لحاجة خاصة بيا انا. عايز اعرف ايه الحاجة دي، السبب اللي وصل انه يتقتل. طب والجثة؟ الجثة اتشالت طبعا واتحفظت خلاص. امال انا هعمل تنظيف ازاي؟ لا انت مش هتعمل حاجة من دي، انت هتروح البيت في العنوان اللي هديهولك. وابتدى يكتب عنوان في ورقة وادهالي. ايه العنوان ده؟ العنوان ده انا عارفه، تقريبا رحت مرة او مرتين مع محسن بيه، اعتقد مرتين كنا بنروح نقابل صاحب البيت ده علشان صفقات بينه وبين محسن بيه. كان اسمه حسين فكري. ايوه هو حسين، اتقتل. تمام عليك، والمطلوب؟ محسن كان بيحكي لي عنك كتير، وقال لي على مهاراتك انك بتعرف اسباب الجريمة وحصلت ازاي، وده اللي انا محتاجه منك، تعرف لي السبب. ولو كان مخبي حاجة مهمة في ناس تانية عايزين يوصلوا لها، لازم تعرف ايه الحاجة دي وتبلغني فورا، فاهم يا عز؟ فورا، وياريت ده يحصل في اسرع وقت ممكن. تمام سعادتك، علم وينفذ. ما تنساش تاخد معاك الاتنين صحابك اللي شغالين معاك اللي ساعدوك تقتل محسن، كان اسمهم ايه؟ اخدت نفس عميق وانا بحاول اداري قلقي جوايا. اللعب بقى كله على المكشوف، وخطتي اني احاول على قد ما اقدر اني ما ادخلهمش في الموضوع فشلت كلها، وفؤاد بيه طلع عارف عنهم كل حاجة. بلعت ريقي وانا بقول له: هاني وعصام. ايوه خدهم معاك علشان يساعدوك، وقول لهم فؤاد بيه مستنيكم علشان يقابلكم، طبعا بعد ما تخلصوا اللي وراكم. تمام سعادتك، تمام. واستأذنت علشان اقوم واتحرك، سلمت عليه ورحت على الباب علشان اخرج، لقيته بيقول لي: عز استنى. لفيت وشي ناحيته ولقيته بيشاور عليا بايده اللي فيها السيجار وبيقول لي: انت فيك حاجه غريبه، مش عارف هي ايه، لكن فيك حاجه مختلفه مميزه، ومسيري هعرفها. انا بشكر سعادتك جدا على ثقتك فيا ونظرتك ليا، وأنا متأكد أنك هتكون قد الثقة دي. مع السلامة. وخرجت، خرجت علشان أقابل الحارس اللي دخلني. سلمت عليه وسألته عن اسمه، وكان اسمه سيد. هو كان عارفني لكن أنا أول مرة أعرفه. سألني لو كنت محتاج أي حاجة وشكرته ومشيت. ركبت عربيتي ورجعت على البيت، البيت الآمن اللي خلاص ما بقاش آمن وكل حاجة اتعرفت. فؤاد بيع عسكر، رجل الأعمال المعروف، وده قابلته إزاي؟ حكيت لهم كل حاجة حصلت في المقابلة، وقلت لهم المطلوب مننا تنفيذه، وإننا لازم ننفذه وإلا الراجل ممكن يرجع في كلامه ويخلص علينا كلنا. بس الموضوع ده كبير قوي يا عز، اللعب مع الناس دي محتاج تجهيزات وحاجات كتير احنا لسه ما وصلنا لهاش. احنا يا دوب بنقول يا هادي. انا عارف يا عصام، بس دي القشة الوحيدة اللي فاضلة نتعلق بيها. كفاية ان الراجل ما تمسكش بحقه وانه يخلص مني او مننا ويقتلنا، بالعكس كان عادي جدا وطلبوا اننا نشتغل معاه، ده ما ينفعش تقوله لا. هيا رجالة معايا ولا روح الشغلانة دي لوحدي؟ أكيد معاك طبعا، هو احنا بقى لينا غير بعض. معاك يا عز، قولنا بقى هنعمل ايه. جهزوا نفسكم، هنروح على العنوان وهناك هنعرف كل حاجة. وصلنا العنوان اللي فيه البيت، ودخلت ولقيت الباب مفتوح. دخل ورايا هاني وعصام علشان نتفاجئ كلنا بالمنظر اللي شايفينه قدامنا. البيت حرفيا كل حاجة فيه مقلوبة، كل حاجة متبهدلة، الادراج متخلعة ومرمية على الأرض، أي حاجة فيها باب كان مخلوع ومتكسر. واضح جدا أن اللي دخلوا علشان يقتلوا كانوا بيدوروا على حاجة معينة، أو هم جايين أصلا علشان الحاجة دي من وراه، لكن اتفاجئوا بيه في بيته فقتلوه. وإحنا جايين نعمل إيه بقى في الليلة السودة اللي قدامنا دي يا عز؟ غريبة، يعني المكان مسروق وصاحبه مقتول ومفيش جثة، أمال إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا إننا ندور على أي دليل، أي حاجة نفهم منها هو اتقتل ليه، واللي جم قبلنا كانوا بيدوروا على إيه. أنا عارف إن فرصتنا ضعيفة، لأن في احتمال كبير إن اللي كانوا جايين علشان الحاجة دي لقوها وقتلوا حسين صاحب البيت. يلا رجالة اتحركوا، كل واحد فينا في مكانه وهندور على أي حاجة، ورق، فلاشات، أي حاجة نفهم بيها اللي حصل ده حصل ليه. يلا ابدأوا. وبدأنا فعلا ندور على الحاجة اللي احنا مش عارفينها. عدت حوالي ساعة ومفيش أي جديد، لكن لاحظت حاجة غريبة وأنا بدور. أنا فاكر كويس قوي بذاكرتي الفوتوغرافية إن في الركن ده من الصالة كان في لوحة غريبة لفتت انتباهي ووقفت قدامها، وحسين لاحظ تركيزي عليها وجي وحكالي عن اللوحة دي وقال لي إنها من فنان مش فاكر اسمه إيه، كان بيحبه جدا من وهو صغير، علشان كده اللوحة دي مميزة ومهمة قوي بالنسبة له. الغريب إنه شال اللوحة دي وحط مكانها مراية بنفس المقاس تقريبا. فضلت واقف باصص للمراية وأنا بفكر، مين اللي ليه مصلحة في قتلك يا حسين؟ وقتلك ليه؟ وفي عز تفكيري ما خدتش بالي اني سندت بايدي على المراية. وايه ده؟ اول ما حطيت ايدي على المراية لقيتها بتعمل زي امواج، فزعت وشلت ايدي بسرعة. حطيت ايدي تاني لقيتها بتعمل نفس الحركة. في ايه؟ ببص حواليا، انا فين؟ انا عارف الاحساس ده كويس، احساس كاني في حلم. ولقيت في حاجة بتظهر في المراية قدامي. ركزت شوية لقيت في مشهد بيتكون قدامي، قدام عيني، وكأني مش ببص على المراية، لأ كأني بقيت جوه المراية. شفت قدامي بنت وولد، بنت وولد صغيرين عمرهم ما يتعداش 6 سنين، وهم بيعيطوا، عمالين يعيطوا وبصين في الأرض. قربت عليهم وانا بقرب ايدي على الولد، واول ما لمست كتفه لقيتهم هما الاتنين رفعوا وشهم ليا. ايه ده؟ دول من غير عيون، عينيهم متشالة من مكانها ومفيش غير تجويف اسود فاضي مكانهم. رجعت لورا بظهري بسرعة واتكعبلت ووقعت، سندت بايدي علشان اشوف حسين اللي اتقتل واقف بعيد وجسمه ثابت ما بيتحركش وبيشاور بصباعه على الولد والبنت اللي قدامي، علشان فجأة يظهر وراهم ولد وبنت بنفس شكلهم، نسخ منهم بتتكرر، بقوا 4، بقوا 8، بقوا عدد كبير قوي قدامهم، وكلهم بيعيطوا بصوت عالي جدا. حسين واقف قدامي ما بيتحركش، ثابت زي ما هو وبيشاور على الأطفال، وهم لسه بيبكوا، لحد ما فجأة الصوت كله وقف والصورة اللي قدامي بقت ثابتة، مفيش حاجة بتتحرك. ولا في صوت عياط ولا أي حاجة، عشان أسمع صوت فجأة من ورايا بيقول: أكيد عايز يوصل لك رسالة إن الموضوع ليه علاقة بالأطفال دول. لفيت وشي في ذهول عشان أشوف شاب في الثلاثينات قاعد على كرسي من الكراسي اللي حوالين مكتب حسين، لابس بدلة وحاطط رجل على رجل وبيقول: زي ما أنت شايف، أنت عندك قدرة مش عند أي حد، وعلى مدار الزمن في بشر قليلين قوي اللي تمتعوا بالمقدرة دي، إنهم يتواصلوا مع الأموات. أنت مين؟ أنا فين؟ ما تتخضش قوي كده، مش معقولة بعد كل اللي شفته وعرفته هتيجي علي أنا وتتفاجئ. على العموم أنا مش عايزك تقلق، أنت لسه موجود في مكانك، في بيت صديقك حسين اللي اتقتل، والحقيقة ما لقيتش فرصة أحسن من دي عشان أقابلك، تشوفني وأشوفك وتعرفني زي ما أنا عارفك. عارفني؟ وأنت تعرفني منين؟ أنا فين دلوقتي؟ أنت مش في حتة، أنت جوه عقلك، جوه نفسك. يعني إيه؟ يعني عشان تعرف أنا مين فأنا هقولك. أنا اللي أنتوا بتسموه حاجات كتير: العقل الباطن، الضمير، الحاسة السادسة. أنا اللي دايما عايش جوه ومحدش يقدر يوصله، لكن شابو ليك، برافو. الهبة اللي عندك وصلتك انك تقدر تشوفني وتكلمني وش الوش، ودي فرصتك عشان تستغل المقدرة العظيمة دي. انا مش فاهم حاجة، انت عقلي؟ مش بالظبط كده، انا اللي موجود ورا عقلك، اللي بيحركك وبيوجهك وبيرشدك. الصوت اللي انت بتسمعه جوه نفسك، اللي بيوجهك للطريق الصح وبيقولك تعمل ايه، ده انا، اللي بيشيل الحاجز بينك وبين الاموات عشان تقدر توصل لهم رسالتك، ده انا. ولا نسيت الست اللي انقذت الجنين اللي في بطنها؟ عارف مين اللي زرع الفكرة دي في دماغك وخلاك تدور وتوصل للي وصلت له؟ مش معقول، تصدق انا برضو. ولقيته راح فتح الدرج بتاع المكتب وطلع علبة السجاير والولاعة وولع سيجارة. ايه ده؟ انت ازاي بتشرب سجاير؟ ايه ده؟ السجاير بتضايقك؟ ما كنتش اعرف. على العموم ما تقلقش، دي مش سجاير بجد، ده مجرد اسقاط في عقلك. حتى الشكل اللي انا ظاهر لك بيه دلوقتي ده مجرد صورة عقلك اللي صنعها. أنا مش فاهم حاجة، أنا كان مالي بكل ده؟ أنا مش عايز حاجة من كل ده، أنا عايز أبقى عادي، إنسان عادي زي بقية الناس. عادي؟ عادي إزاي؟ أنت ما ينفعش تكون عادي، أنت من أول ما اتولدت وأنت مكتوب لك ما يكونش ليك أي علاقة بالعادي أو الطبيعي، لأن مكانك الحقيقي فوق كل ده، فوق كل دول. يعني إيه؟ يعني أنا عايزك تطمن، أنا معاك طول الطريق وبساعدك، بوجهك وبخلي بالي منك، كل المطلوب إنك تسمع لي وتنفذ إرشاداتي ليك. وهو أنا عندي اختيار تاني؟ انت مش بتقول انك عقل باطن يعني انا ماليش سلطة عليه؟ لا، ما انت مش زي اي حد، انت عندك سلطة عليه عليا، وتقدر في اي وقت انك تختار تنفذ كلامي او ما تنفذش. انت حر اكتر من اي انسان تاني. ودلوقتي ليه ظهرتلي دلوقتي؟ عشان حسيت ان ده اكتر وقت انت محتاج لي فيه، فقلت ليه لا، ليه ما اكشفلكش كل حاجة عشان تكون فاهم وتعرف كويس مصلحتك فين. ومصلحتي دي بقى معاك مش كده؟ هو في حد مصلحته مش مع نفسه؟ انا موجود هنا لخدمتك وبس، لكن لكن ايه؟ لكن بمبدأ الحياة بتاعكم كل حاجة وليها مقابل مش كده؟ مقابل؟ انت عايز مقابل قصاد مساعدتك ليا؟ انا بقالي سنين جواك، درستك وفهمتك وتعلمت منك كل حاجة، كل حاجة انت تعرفها واحيانا ما تعرفهاش، لكن انا عرفتها وطول الوقت ده معاك وبخدمك وبعمل اللي فيه مصلحتك. لكن انت برضو ما يهونش عليك ان افضل قاعد هنا جوه عقلك وبس، بين اربع حيطان زي ما بتقولوا، ولازم اخرج اشم نفسي شوية. تشم نفسك؟ تخرج فين وازاي؟ ازاي دي بتاعت انا؟ اخرج فين؟ اخرج من عقلك وابقى جوه جسمك. جوه جسمي؟ ايوه، هتسيب لي التحكم في جسمك شوية، ولو لدقايق معدودة، اشوف الحياة شوية، احس بيها، المسها، وحيكون في ايدك في اي وقت انك ترجع تتحكم في جسمك وارجع انا مكاني. اظن ان ده طلب صغير قوي قصاد كل حاجة عملتها لك. وهنعمل كده ليه؟ اسيب لك الحرية ليه؟ افرض خربت الدنيا وبوظت حياتي. كنت اقدر اخربها وبوظها من زمان وانا في مكاني هنا، لكن انا مش عايز لك غير الخير، وقصاد كل ده بقولك اديني دقايق بس من حياتك. انا اديتك كل سنين حياتي، ومستكتر عليا كم دقيقة احس بيهم ان انا عايش زي ما انت عايش. مش عارف. افهمني يا عز، انت محتاج لي وانا كمان محتاج لك، احنا بنكمل بعض، ومفيش حد فينا في مصلحته ازية التاني. لو انت مش موجود انا مش هبقى موجود، وانا بصراحة حابب وجودي زي ما انت حابب وجودك، فقلت ايه؟ ماشي، بس مش دلوقتي، خلينا الاول نخلص من المصيبة اللي احنا فيها دي، وبعدين نشوف موضوعك انت كمان. موافق، وعشان اثبت لك حسن نيتي انا هفهمك كل حاجة. اللي انت جاي وعايز توصله موجود ورا المراية، ارفع المراية من تحت وبص وراها، هتلاقي ظرف. عملت كده فعلا، فتحت الظرف. ايه ده؟ ده ورق، ورق مكتوب فيه ارقام كتير واسماء، ودي تحويلات بنكية، تحويلات بملايين الدولارات، باسماء واماكن من دول اجنبية كتير ومختلفة. انا مش ساحر عشان اعرف حاجة انت مش عارفها. انت كنت عارف المراية دي وجودها هنا مش مألوف، وانك هتلاقي حاجة لو دورت هنا، والرؤية اللي انت شفتها بتفهمك ايه اللي بيحصل. كمل قراية في الورق. فتحت الورقة التانية، لقيت مكتوب عناوين واماكن وتواريخ ومواعيد. دي اكيد عمليات تسليم، لكن تسليم ايه؟ سلاح؟ مخدرات؟ أثار؟ ولا حاجة من دي، دي مواعيد تسليم دول. ولقيته بيشاور ورايا علشان أرجع أشوف صور الأطفال اللي بيبكوا كلهم ووشهم في الأرض. يعني فؤاد بيبي تاجر في البشر؟ ومش أي بشر، ده بيتاجر في الأطفال، لك أن تتخيل بقى بيبيعهم لمين وبيعملوا فيهم إيه. مش معقول، مش مصدق، إيه القرف ده؟ يعني أنا قتلت أبوي علشان بيتاجر في الأعضاء، أروح للي أكبر منه ألاقيه بيتاجر في البشر الأحياء؟ ليه؟ هيستفيدوا إيه؟ كل المبالغ الوهمية اللي قدامك دي وبتسأل هيستفيدوا إيه؟ ما أنت عارف، يقتلوهم ويبيعوا أعضائهم، يستغلوهم في الأفلام الإباحية للأطفال، يسلخوهم، يعذبوهم، يختصبوهم، يعملوا فيهم اللي هم عايزينه. بس أسكت. لا مش هسكت، أنا مش موجود هنا عشان أسكت، وأكيد مش محتاج أقولك مين اللي ليه مصلحة في قتل حسين. هو اللي كلفك بالمهمة دي دلوقتي. فؤاد عسكر؟ عليك نور. قولي بقى، بعد كل اللي عرفته ده هتعمل ايه؟ مش عارف، مش قادر استوعب الصدمة. ازاي في بني ادمين كده؟ لا في بني ادمين كده واوسخ من كده كمان. نقعد بقى نندب في نفسنا ونقول ده حصل ليه وازاي، ولا نتصرف ونعمل حاجة؟ خدت الورق اللي انا ماسكه في ايدي وحطيته في جيبي. انا عارف انا هعمل ايه. جدع يا عز. حاجة تانية قبل ما تمشي، لو حبيت تشوفني تاني او اخرج عشان اساعدك في اي وقت، اندهلي باسمي وانا هظهر لك على طول. انا زي ما قلتلك درسك وعارف كل حاجة عنك، واقدر استغل اقوى ما فيك واقصى قدراتك. ولو سبتلي جسمك في اي وقت وحبيت ترجع تاني، هتمسك بايدك الحبل المنور اللي جنبك ده، بعدها كل واحد فينا هيرجع مكانه. الحبل ده؟ مش دلوقتي، زي ما قلتلك لو حبيت النظهر في اي وقت اندهلي باسمي. انت كمان ليك اسم؟ اسمك ايه؟ اسمي بليال. بلال؟ مش بلال، بليال. بليال، تمام. مش هعطلك اكتر من كده، انا عارف ان انت عارف هتعمل ايه. بصيت له بصه اخيره وهو مبتسم لي ومسكت الحبل، علشان فجاه احس بكل حاجه كانها بتلف حواليا، وارجع اقف مكاني وانا سامع صوت هاني وعصام بيقولوا انهم ما لقوش حاجه. قلت لهم مش مهم، انا لقيت اللي بندور عليه، يلا بينا نمشي من هنا. خدتهم ومشينا فعلا، وطول الطريق بيسألوني عن اللي حصل. حكيت لهم انا لقيت ايه واللي لقيته ده هنعمل بيه ايه. ما قدروش يستوعبوا الصدمة زي بالظبط اول ما عرفت. ما اقدرش اقول اني قدرت استوعبها حتى لحد اللحظة دي. احنا لازم دلوقتي نروح على فيلا فؤاد بيع عسكر. نروح وبرجلينا بعد كل اللي عرفناه؟ ازاي يا عز؟ اسمع كلامي يا هاني، ومحدش فيكم يفتح بقه، سيبوني انا اللي اتكلم. انتوا هتيجوا معايا علشان يشوفكوا ويطمن ويعرف اننا خلصنا شغلنا. وفعلا روحنا هناك، دخلنا فيلا وسلم عليا سيد اللي عرفت انه رئيس الحرس الامني الخاص بفؤاد بيه. سلمت عليه ووصلني المكتب فؤاد بيه اللي كان في انتظارنا. دخلنا انا وهاني وعصام، شاورت لهم يروحوا يسلموا على فؤاد بيه وسلم عليهم ورحب بيهم، وقال لي خير، وصلت لإيه انت ورجالتك يا عز؟ قدرنا نعرف حسين كان مخبي ايه قبل ما يموت. مش عارف الحقيقة ده السبب في قتله وكان علشان الورقة دي ولا حاجة تانية، بس ده كل اللي قدرت الاقيه. خرجت الورقة من جيبي اللي فيها ارقام الحسابات البنكية والاسماء والمبالغ، وسبت الورقة التانية اللي فيها العناوين والتواريخ. خرجتها وحطيتها قدامه على المكتب. مسكها فؤاد بيه وقعد يقراها. كان بيقراها ويبصلي وقال لي تمام، دي ارقام حسابات الناس اللي بنتعامل معاها برا البلد علشان صفقات السلاح بتاعتنا اللي بتيجي من هناك. لكن ما عندكش فكرة ليه ممكن حسين يخبي حاجة زي كده عنده؟ الحقيقة لا، احنا حاولنا ندور على اي دليل او حاجة تانية ممكن توصلنا للي قتله، لكن لا، احنا مش محتاجين كل ده، كفاية قوي اللي انت وصلت له. ده هيساعدنا كتير يا عز، والباقي هنقوم بيه احنا. تمام سعادتك، ما عليك محتاجني في اي حاجة تاني؟ لا يا عز، خد لك اجازة كم يوم انت وارتاح، ولو في اي حاجة الفيلا والمكتب مفتوحين ليك، تشرفني في اي وقت، وانا لما احتاجك اكلمك. تمام سعادتك، استأذن انا. خرجنا انا وهاني وعصام وركبنا العربية. سقت انا علشان نرجع البيت الامن، وقلت لهم اللي هيحصل. طلبت من هاني انه يخلي الورقة التانية معاه ويفضل في البيت لحد ما انا اكلمه واقول له يعمل ايه. اعترض طبعا وقال لي انت ناوي على ايه وانا مش هسيبك، لكن وضحت له ان دي اكتر حاجة ممكن يساعدني فيها بجد، لاني ما عنديش حد اثق فيه غيره هو وعصام. وطلبت من عصام انه يجي معايا بكرة الصبح، هنروح مشوار ضروري انا وهو. وخرجت الورقة اتأكد من العنوان والتاريخ والوقت، في منهم معاد بكرة الساعة 11 في مخزن من مخازن على طريق مصر اسكندرية. رجعنا البيت بتاعنا، وطول الوقت هاني بيتحايل عليا انه يجي معايا، لكن انا بحاول افهمه ان وجوده هنا اهم، وانه لو مش موجود هنا فما فيش حد اقدر اعتمد عليه انه يكون معايا وفي ايده الدليل اللي هيحمينا كلنا. صورنا اكتر من نسخة ملونة من الورق اللي معانا، سبت الاصل مع هاني واخدت نسخة تانية معايا، وفهمته ان وجود عصام معايا ده بحكم خبرته سنين في الشغل، الشغل اللي انا وهو عارفينه، شغلانتنا زمان قبل ما نبقى كلينرز. لأنا نمت ولا عصام عارف ينام. جهزنا نفسنا الصبح علشان نتحرك. قلت لهاني يستنى تليفون مني علشان أقول له يعمل إيه. ركبنا العربية أنا وعصام، وقلت له على العنوان اللي إحنا رايحينه بالظبط. طول الطريق مش بنتكلم، مش عارفين اللي بنعمله ده صح ولا هيقلب الترابيزة كلها علينا، وهتكون دي نهايتنا. أنا عارف إني عملت حاجات كتير غلط وشمال، لكن الشمال من النوع ده مفيش بني آدم طبيعي يقدر يفكر يعمله، وأنا يمكن أكون مش طبيعي، لكن عمري ما هكون زيهم. وصلنا العنوان والمخزن اللي مذكور في الورق. مدت إيدي لعصام بمسدس وقلت له خلي ده معاك علشان ما نضمنش أي حاجة تحصل. أخذ المسدس ونزلنا أنا وهو من العربية. فضلنا ماشيين بالراحة علشان نقرب من المخزن ونتأكد إن مفيش حد واقف برا. كان في اتنين واقفين على باب جانبي من المخزن. لقينا اتنين جردات واقفين من الناحية التانية من الباب ومدين ظهرهم لينا. بصيت لعصام اللي فهم احنا هنعمل ايه. مشينا على نص ركبة بالراحة لحد ما وصلنا وراهم، وفي حركة واحدة انا وهو كل واحد فينا مسك واحد من رقبته وبيخنق فيه جامد وبسرعة علشان يقعوا هما الاتنين قطعين النفس تماما. قلت لعصام يستنى هنا وانا هقرب شوية علشان اشوف اللي بيحصل جوه. شايف كونتينرات كبيرة كتير، وقربت أكتر علشان أشوف ناس واقفين مسلحين وناس تانية بيفتحوا كونتينر في نص المخزن. واضح أنه لسه واصل ومتحمل هنا قريب. واحد من الرجالة اللي واقفة أقرع وتخين، وواضح من لغة الأمر اللي بيكلمهم بيها أنه الكبير بتاعهم. فتحوا الكونتينر علشان أشوف منظر ما كنتش أتمنى أني أشوفه. أطفال، أطفال في عمر ما بين 4 سنين إلى 10 سنين تقريباً، واقفين مترصصين جوه الكونتينر، قاعدين واقفين وبيبكوا. طلعت موبايلي من جيبي بسرعة وقعدت أصور صور وفيديو، والراجل التخين بيزعق فيهم وبيقول لهم اسكتوا مش عايز أسمع نفس، والراجل التاني بيقول له تمام يا باشا، وبيرد عليه وبيقول له تمام يا ريس، وقفلوا باب الكونتينر تاني. ندهت على عصام بصوت واطي علشان يجيلي. قلت له بص صدقتني، مش قلتلك كل اللي قلتلكوا عليه طلع صح؟ وبعدين يا عز هنعمل ايه؟ تعال ورايا بالراحة ومن غير اي صوت. اتحركنا بالراحة وببطء شديد، واحنا بنقرب لهم ما بين الكونتينرات علشان محدش ياخد باله. واحنا واقفين بصين عليهم مش عارفين نعمل ايه ونتصرف ازاي. عددهم اكبر بكتير من اننا نقدر عليهم، لحد ما قاطع تفكيرنا اتنين من الجردات مسكوني انا وعصام، واللي بدورهم علوا صوتهم وهم بيزعقوا انتوا مين وايه اللي جابكوا هنا؟ ضربت اللي كان مسكني من ورا وزقيته، رجع لورا وقرب عليا وضربني بالبوكس في وشي. استقبلت الضربه وصديت ايده الثانيه وضربته في رقبته. مسك رقبته ووقع على الأرض. طلعت مسدسي من جيبي بسرعة وضربته بالنار. جريت بسرعة علشان ألحق عصام، لكني ما لحقتش ولا عصام ولا لحقت نفسي. العصابة حوطتنا من كل اتجاه وخدوا مننا الأسلحة ومسكونا. لقيت الراجل كبيرهم ده بصص لي وبيقول لي انتوا مين وجيتوا هنا ازاي، واحنا الاثنين ساكتين ما بنتكلمش. لقيته بيقول لي انتوا تبع مين بالظبط؟ مين ياض اللي زقكم علينا انطقوا بدل ما طلع روحكم دلوقتي؟ كان لازم ارد عليه، احنا مش تبع حد، احنا عرفنا كل حاجه ومعانا دليل على كل حاجه بتعملوها، وحتى لو قتلتني في ناس ليا معاها الدليل ده وهتسلمه في اي وقت وهتروحوا في داهيه كلكم. انت عارف اللي بتعملوه ده عقوبته ايه؟ ولا سنة سجن، ده اعدام على طول. لقيت الراجل بصصلي وبيبص لعصام وابتدى يضحك وهو بيقول اعدام؟ اعدام لمين يا رحمك؟ ده لا انت ولا اللي تبعك ولا ادخن تخين في عيلتكو يعرف يعملها. يالا انت قتلت واحد من رجالتي، وانا رجالتي غالين عليا بصراحة، وواضح كده انكم مش هتتكلموا، عشان كده شاور بالمسدس اللي في ايده عليا وهو بيكمل وبيقول عشان كده مش هتخرجوا من هنا، وشاور بالمسدس بسرعة على عصام. عصام عصام لا، ضربوا طلقة في بطنه. عصام عصام بيبص لي وماسك بطنه ونزل على الارض بظهره وهو ايده على مكان الطلقة، والجرح عمال ينزف بسرعة جدا. عصام انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ هتتكلم وتقول انت مين وجايين هنا ليه ولا تحصلوا؟ عصام عصام، بصيت في الارض وانا عيني مبرقة مش عارف اعمل ايه. عصام عصام صاحبي بيموت قدامي ولا انا قادر الحقه ولا قادر اخد حقه من اللي واقف قدامي. لو حبيت النظهر في اي وقت اندهلي باسمي. بليال بليال بليال. ابتدى جسمي يتهز، حاسس كل جزء من جسمي بيتهز من جوه، وكأن روحي بتتسحب مني، وفجأة كل حاجة حواليا اتغيرت، وبدل ما كنت على الأرض لقيتني واقف وشايف نفسي وهي بتتحرك، وشايف عصام، وبليال اللي مكاني جوه جسمي دلوقتي، بيرفع راسه لفوق وعينيه مقفولة، وهو بيقول: أخيرا. فتح عينيه وبص على الراجل اللي واقف قدامه. ابتدى بليال يبص على كل واحد من اللي واقفين علشان يقوم من مكانه بسرعة جدا، وبحركة واحدة سحب السكينة الصغيرة اللي ورا ظهره وضرب بيها ايد الراجل اللي ماسك المسدس علشان يقع المسدس اللي في ايده. بليال مسكه قبل ما يقع على الارض، رمى السكينة اللي في ايده علشان تلزق في رقبة واحد من الجردات، والمسدس اللي في ايده الشمال ضرب بيه طلقتين، كل طلقة كانت موقعة راجل. الطلقة التالتة كانت في ظهر الراجل كبيرهم اللي كان بيحاول يهرب على عربيته، وطلع يجري بسرعة على اللي أخذ السكينة في رقبته وسحب منه السكينة قبل ما جسمه يقع على الأرض. ضرب واحد تاني بالرجل في صدره طياره علشان يجي عليه واحد موجه مسدس على دماغه. بحركة سريعة جدا رمى بليال نفسه على الأرض علشان الطلقة ما تجيش فيه، وضرب اللي قدامه في رجله علشان يوقعه قدامه، ونزل يضرب فيه بالسكينة أكتر من 20 طعنة في كام ثانية. ده فعلا كان عنده حق، هو عارفني ودارسني كويس قوي لدرجة أنه بيطلع مني قدرات أنا نفسي ما كنتش أقدر أستخدمها. قام بليال من مكانه وهو ماسك المسدس وضرب كل المصابين على الأرض علشان يخلص عليهم خالص، والكبير بتاعهم كان لسه واقع على الأرض ما ماتش. راح عليه بليال ومسكه من رقبته، ومع ان الراجل وزنه تقيل جدا اتقل من اني اقدر اشيله، لكن بليال رفعه لفوق من رقبته بايديه الاتنين وهو باصص في عينيه. ومسك بليال السكينة غرزها في رقبته من تحت لفوق. الرجل فضل مبرق ووقع جثة هامدة على الأرض. راح بليال على باب الكونتينر وفتحه. أول ما فتحوا كل الأطفال اللي جوه اتخضت، ولقيته بيقول لهم حاجة زي ما تخافوش أو ما تتخضوش، وقال لهم إن اللي كان بيحصل ده حاجة زي مسرحية وإن دي ناس بتمثل وبس. من اللي أنا شايفه بيحصل قدامي كنت ناسي كل حاجة. عصام واقع بينزف في دمه وبيموت. بصيت جنبي لقيت الحبل المنور اللي قال لي عليه، مسكته بسرعة علشان أحس بنفس الإحساس تاني وهرجع لجسمي. بليال ما كانش بيكذب، أنا أقدر فعلا في أي وقت أتحكم في جسمي وأرجع تاني. طلعت أجري على عصام اللي أخدته وسندته لحد العربية، وده حصل بصعوبة جدا لأنه ما كانش قادر يتحرك معايا. مسكت تليفوني وكلمت هاني وطلبت منه يكلم الشرطة من خط من الخطوط اللي مش بأسامينا ويقول لهم على المكان اللي احنا فيه، وقلت له العنوان بالظبط علشان يجوا يلحقوا الأطفال دي. سألني على عصام، قلت له عصام هيبقى كويس إن شاء الله، هيبقى كويس يا هاني، اعمل بس اللي قلت لك عليه بسرعة. عصام كلمني، اوعى يا عز، اوعى تاخدني على اي مستشفى، انا مش هسيبك كده عصام، مش هسيبك، مش بعد ما وقفت جنبي طول الطريق ده هتخلى عنك دلوقتي. اسمع الكلام، اسمع الكلام يا عز، مفيش وقت، لازم تكمل اللي عملناه، اتخليش كل ده يضيع من غير فايدة. هنوصل بسرعة وهلحقك، هلحقك يا صاحبي، وهتعيش وهتكمل حياتك معانا. اجمد يا عصام اجمد. فاكر ايام ما كنا شغالين في التنظيف وكنا هنتكشف ويتقبض علينا وهنلبس جريمة قتل؟ طبعا فاكر يا عصام. وهاني قاعد يصرخ بصوت واطي زي المتطلقة يقولك روحنا في داهية روحنا. اهدى عصام اهدى بس وما تتكلمش. انت عارف انا ابويا وامي ماتوا من زمان وسابوني في الدنيا دي حتى من غير ما اعرف هما مين، لكن دي اول مرة احس ان ليا اهل بجد واخوات بيخافوا عليا. ايوه ده حقيقي، انت اخويا يا عصام، انت اخويا ومش هسيبك. بقول لهاني قول لهاني انه رغم انه اهبل وتافه لكني بحبه قوي زي ما بحبك كده بالظبط. وانا كمان يا عصام، وانا كمان بحبك والله. عصام فوق معايا، ما تروحش مني عصام. عصام قوم. عصام عيني الاتنين قفلت. وصلت بعصام للبيت الآمن بتاعنا. جري علينا هاني وخرج من البيت. نزلت من العربية وفتحت الباب وانا ايدي على وشي ومش عارف اقول ايه. لقيت هاني بيتحرك ببطء وعينه مبرقة وباصص على عصام اللي غرقان في دمه. عصام مات يا عز؟ رد عليا، مات يا عز؟ اهدى يا هاني. اهدى ايه؟ قتلوه ولاد الكلب؟ عصام لا، خد لنا حقه، ورحمة عصام لاخد لنا حقه يا هاني، حقه هو وغيره كلهم. حاولت أهدي هاني على قد ما أقدر، لكن أنا مش قادر حتى أهدي نفسي. دخلت غيرت هدومي وأخدت دش على مهاني قام بكل حاجة من تجهيز الدفنة. بما إن عصام كده كده ما كانش ليه أهل، قررنا ندفنه هنا جنب البيت علشان العيون اللي علينا، وعلشان يبقى دايما جنبنا ونزور قبره في أي وقت. دفن عصام وقفنا أنا وهاني ندعيله. قريت عليه كم آية من المصحف، وهاني قرأ عليه من الإنجيل، ومش قادر يمسك نفسه من العياط. قلت له إن آخر حاجة قالها لي إنه بيحبنا قوي. قعد هاني يبكي بحرقة زيادة. خلصنا وخدت بعضي وركبت العربية. هاني كالعادة رفض إني أروح لوحدي، لكني أقنعته إن ده الحل الوحيد علشان ناخد حق عصام، وإنه لازم يفضل هنا لحد ما خلص أنا الحكاية دي خالص. ركبت العربية ورحت على فيلا فؤاد بيه. دخلت وقابلني سيد رئيس الحرس الشخصي لفؤاد بيه. رحب بيا وقال لي إن فؤاد بيه متوتر قوي النهاردة، وفي حاجة كبيرة حصلت هما ما يعرفوهاش. أخدت سيد على جنبه وقلت له عايزك في موضوع مهم. بعد نص ساعة تقريبا وصلني سيد لمكتب فؤاد بيه اللي كان بيتكلم في التليفون، وأول ما شافني قال لي اللي بيكلمه هكلمك تاني، وقفل معاه. دخلت وقفلت باب المكتب ورايا. خير يا عز، في حاجة حصلت؟ حاجة واحدة حصلت، دي حاجات. ايه اللي حصل؟ بسرعة يا عز، انا مش فاضي النهاردة، اكتشفت ان في كوارث بتحصل في شغلي. خلص. كوارث في شغلك؟ يا ترى انهي الشغل فيهم؟ تجارة السلاح ولا المخدرات ولا الاثار؟ لا استنى انا هريحك، قصدك شغل التجارة في الاطفال يا فؤاد بيه؟ انت بتقول ايه؟ انا عرفت كل حاجة، ومش انا لوحدي اللي عرفت. صحيح انا ما قلتلكش، خد امسك كده. ايه ده؟ دي ورقة فيها عناوين وتواريخ تسليم البضاعة. العيال الصغيرة اللي انت بتتاجر فيهم وبتبيعهم للاجانب يا اوسخ خلقه، كان مخبيها حسين علشان كشف حقيقتك الوسخة وقرر يفضحك. طبعا انت حاولت توصل للي ماسكه عليك، ولما معرفتش امرت رجالتك يخلصوا عليه ويقفلوا الموضوع ده خالص. وانت عرفت كل ده لوحدك؟ لا مش لوحدي، بس بسببك مات اخويا وصاحبي عصام، قتلوا رجالتك واحنا بنهرب العيال من المخزن. انت اللي عملت كل ده؟ انت السبب في اللي انا فيه ده دلوقتي؟ هو ده كل اللي همك؟ الصفقة اللي باظت عليك؟ يا حرام، تصدق صعبت عليا. انا لو كنت اعرف انك زعلت كده كنت سبت العيال يتشحنوا ويسافروا لمصيرهم الاسود. طب انا لحقت العيال دي وربنا يقدرني والحق اللي جايين، لكن اللي فاتوا بقى، اللي سفرتهم قبل ما نكشفك ونوقف القرف ده، مين يقدر يجيب حقهم او يرجعهم تاني؟ مين اللي هيتحاسب على اللي ضيع مستقبل جيل جديد وبريء زي دول يا فؤاد بيه؟ وانت بقى اللي هتحاسبني؟ انت اللي هتاخد حقهم مني يا حقير. ولقيته بيخرج المسدس من تحت المكتب بسرعة. خرجت مسدسي وضربته طلقة في ايده علشان يقع من ايده وهو بيصرخ. سيد، يا سيد. لا ما انا نسيت اقولك، مش انا اتكلمت مع سيد؟ كان قدامه حل من اتنين ملهمش تالت، يا الورق اللي معايا يروح للنيابة وانت وكل الرجالة بتاعتك تلبسوا حبل المشنقة فوق البدلة الحمراء الجميلة، يا يسيبني اقتلك وامسك مكانك وكل حاجة تمشي زي ما هي ما عدا القرف اللي بيحصل ده. تصدق الراجل اول ما اتحطت رقبته معاك باعك على طول؟ مش بس كده، ده زمانه بيلعن سلسفيل اللي جابت امك دلوقتي بعد ما عرف اللي انت شغال فيه. ناقصك ايه؟ ناقصك ايه علشان تشتغل في اوسخ حاجة ممكن تيجي على بال اي بني ادم؟ عندك فلوس وعندك سلطة وجاه وكل حاجة تحت ايدك. عز اسمع يا عز، انت لو قتلتني ده مش هيرجع حاجة ولا هيحيي اللي مات. انا هكتب لك ربع ثروتي، لا نص ثروتي. بس كده مش كفاية. هكتب لك ثروتي كلها. خد ثروتي كلها وخد مكاني بس سيبني أعيش. برضو مش كفاية، ومسكته من هدومه وسحبته على المكتب نايم على بطنه. أنا هاخد ثروتك ورجالتك وشغلك واسمك وكل حاجة وهقتلك عشان كل ده. قصاد ان انسان زيك يفضل عايش في الدنيا دي ويتمتع بيها ما تكفيش. لا لا يا عز. بليال أوامرك. وانا قاعد بتفرج ومستمتع بالمشهد، وبليال ماسكه من رقبته وعينيه، عينيه الاتنين مكان الابيض اللي كان فيهم بيتقلب احمر بلون الدم، مسكه من رقبته وخرج السكينة ودبحه وهو مبرق ومبتسم ومخرج لسانه. صحيت تاني يوم الصبح في فيلا فؤاد بيه سابقا، وانا قاعد في مكتبه. اتصلت بهاني قلت له يجي لي هنا على الساعه 10، ده ميعاد الميتنج اللي طلبت من سيد يحدده مع الشركة بتوع فؤاد بيه علشان نبدا الشغل واعرفهم بيا بالمدير الجديد بتاعهم. جت في دماغي فكره معرفش ليه جات لي دلوقتي، بس من باب الفضول قلت اجرب ابحث عن اسم بليال على اللابتوب. بليال. ايه ده، كل نتائج البحث اللي ظهرت لي عن الاسم هي بليال الشيطان اليهودي الاعظم، بليال ابليس في ابهى صوره. دخلت على واحد من العناوين لقيت مكتوب بليال هو احد الامراء الاربعة على جهنم. اسم بليال في الانجيل الشيطاني يعني بدون سيد، ويمثل بليال الاستقلال الذاتي وعدم الاحتياج كما يمثل الانجازات الشخصية. بليال هو حاكم العالم، هو ملاك لا قانون. بليال ايضا يستعمل كمصطلح ليتضمن كل معاني الشر والظلم. ولقيت كلام تاني عن انه بيظهر للاشخاص على انه المنقذ والمخلص لحد ما يوصل لاغراضه الشخصية اللي مخطط لها من الاول لمصلحته هو. بليال شيطان؟ ايه اللي بيحصل؟ الدنيا بتلف بيا تاني. لا مش عايز اروح. لا قلت لك يا عز بيه، قلت لك بلاش تدور ورايا. عجبك كده؟ اه انت هتخلينا نخسر بعض اهو. شيطان؟ انت شيطان؟ وماله الشيطان بس؟ مش الشيطان ده اللي انقذك اكتر من مره؟ مش الشيطان ده اللي كان احسن بكتير من الناس اللي انت كنت شغال معاهم؟ مش الشيطان ده اللي ساعدك توصل للي انت فيه دلوقتي؟ جاي عايز تلغي كل ده بمنتهى البساطه، وانا بعد كل ده ما يبقاش ليا اي نصيب؟ انا هخرج من هنا، هخرج وهخرجك من جسمي يا لعين. ورحت بايدي علشان امسك الحبل، لقيت بليال اختفى من مكانه وظهر قدامي. مسك ايدي بمنتهى القوة وبعدها عن الحبل وهو بيقول لي لا، الطلعة اللي جاية دي بتاعتنا، انما انت هترتاح شوية حلوين هنا مكاني لحد ما خلص انا الليلة اللي انت اكيد مش هتعرف تلمها. يعني ايه؟ يعني هنبدل شوية، انت هتبقى مكاني وانا هبقى مكانك. ده مش ممكن يحصل، انا مش هسيبك. وزقيت بقوتي علشان احاول اوصل للحبل، لقيت بليال خرج سيف طويل من العدم وقطع الحبل نصين واختفى الحبل تماما. انت دلوقتي عندنا بالقوانين بتاعتي، وزي ما انت كنت بتتحكم في كل حاجة دلوقتي جي دوري انا. وابتسم بليال، انا هعملك اللي انت عاوزه. انت خلاص فعلا عملت لي كل اللي انا عايزه يا عز بيه. وغمز لي بعينه. بليال بليال. شايف مشهد قدامي؟ بليال بجسمي والاول مره بصوتي وهاني جنبه، وقدامه قاعد الشركة والرجالة بتاعت فؤاد بيه سابقا، وهو بيقول لهم: أهلا أهلا بالحبايب، شرفتوا ونورتوا. عايزين بقى ننسى كل اللي فات ده ونرميه ورا ظهرنا ونبدأ مع بعض الشغل الجديد. معايا رجالة؟ وكلهم بيقولوا: معاك يا عز بيه. بليال بيبص ناحيتي كأنه شايفني، بيبتسم وبيقول لكل اللي قاعدين: أهلا بيكو في العالم الجديد. بكده تكون خلصت القصة، أتمنى تكون عجبتكم، وأتمنى يكون الامتداد ده لقصة كلينر عجبكم فعلا. بشكر محمود الساقة جدا على قيامه بدور بليال ببراعة. وبس كده، تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وشكرا جدا، تصبحوا على خير.